الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسال الله ان ينفع به الجميع. والان مع الشريط 146 على 1 هذه الذين يظن انهم من اهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. وماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ اما الرواية الثانية فواضحة جدا، يفهمها كل انسان. وقالوا من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم، هذا امر واضح جدا. يا محمد انت ما سلمت علينا، الله يرضى عليك، لما بدك تدخل المجلس بدك تقول السلام عليكم. الشيخ عم يحكي لا، لانه الصحابه كانوا لما دخلوا على الرسول وهو يصلي كانوا يقولوا له السلام عليكم وهو عم يصلي. نحن ما عم نصلي، عم نحكي ونجري. فانت اذا لازم اذا دخلت المجلس ان شاء الله مره اخرى لازم تقول السلام عليكم، وبعدين مو تسمي حالك خاصه انه صوتك ناعم انت مثل حكايتك، لا تسمي الناس الحاضرين قول السلام عليكم. والله المثلية لسه ما فهمتها، بجوز فيما بعد نفهمها، لكن منصوص عليه. اما بالمثل نشوف هلا شو بيطلع معنا، بيبين هذه قصدته ولا لا. قال عليه السلام: اذا دخل احدكم المسجد فليسلم، واذا خرج فليسلم، فليست الاولى بحق من الاخرى. بالمثل يعني الحمد لله. ايه صح، بس انت اولى ابو محمد ابن محمد. لا على الخروج. لهذا من فوائد تكرار المجالس حتى يذكر بعضنا بعضا. هذا لانه عايش في الجو. اي نعم تفضل. اي واحد، اي اثنين، اي ثلاثة. بس اخي هلا خليه يكمل وبعدين. قال عليه الصلاة والسلام: الجواب ما تسمع الآن. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. هذا حديث. حديث آخر: وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الجواب. النقص نوعان، نقص كم

ما بيقول هذا الكلام عليه السلام، لأنه بيكمل صلاته ولو جاءت إيه في غير وقتها. بعبارة أخرى، الذي جاء بالصلاة كلها خارج وقتها يؤمر بذلك، والذي جاء ببعض الصلاة في وقتها وبعض الآخر خارج وقتها هذا لا يؤمر بهذه الصلاة. كيف هذا؟ هذا غير معقول أبدا، لكن هذا واقع. المهم، فالقضاء ليس له أصل في الإسلام إطلاقا. والحديث السابق الذي ذكرته آنفا هو صريح، لأن الذي فاتته الصلوات هو ليس عليه أن يقضي في غير وقتها المشروع، وإنما عليه أن يكثر من النوافل التي لا وقت لها، هي مطلقة، يكثر منها ما شاء حتى ربنا عز وجل يعود منها ما فاته من الفرائض، كما قلنا كمن أو كيف. فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له بي فريضته. ايه هذا كمان خطأ، لانه اعطيني والله وقت منس، لانه المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من كلامك، مش مفروض فيه انه يترك الصلاة، لكن ان وقع منه شيء من ذلك تدورك يوم القيامة من النوافل. لا نعم، ما نقول بالوجوب، من اين نأتي الوجوب؟ الوجوب يا اخي بده دليل شرعي، لكن الحريص على ان يعود ما فاته بكثير من النوافل، لكن ما نقول يجب عليه. على كل حال، لا نقول هذا، لكن خاف انه هذا ما بيكون دليل، هذا من بعد استناد الى الادله السابقه. نقول هذا ان الكافر اسلم لا يمر بقضاء ما لم يصلي من الصلوات. طيب خلصت انت، اعطي الدور لغيرك. لا دور ليحيى، ابو يحيى. عفوا قضية من يعني، وانا ما فهمت في وين النهي، عن ايش النهي؟ عن السمسرة؟ انا ما اعلم هذا، لعلك تعني شيئا ربما ما فهمته. ايه طيب، ولعن يعني

هذا واضح انه ليس فيه يعني نصح للمسلمين، بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين. هو لهذا السبب كويس، لكن انا استغربت انه في حديث بلعن السماسرة. على كل حال يعني المسألة واضحة، السمسرة اذا كانت على تقوى من الله ما فيها مانع اطلاقا، لانه فيها تقريب الامر للباعي والشاري، لانه ما بيستطيع الانسان يدور الدنيا. وعليكم السلام. هاي صوت اكتر، يا بدنا يطلع اكتر من هيك كمان ان شاء الله مشوار ثاني. نعم. شبون الزون؟ السورتين طبعا تجمعهما ان السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن السورة الثانية فيها ربح 15% مثلا او اقل او اكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف اذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة لك كوسيط، اي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لانه على بينة انت وياه. اما اذا كان هالعمولة هذه تضاف الى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز، لانه هذا غدر، لانه هو بيشتري على اساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فانت لما بتضيف 15% عمولة بدك تاخدها من التاجر اللي انت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم الا اذا كنت صريحا مع هذا الزبون

بس ما انت في وصفك لهم بالكرام يا نور هو لو قلت بلاش احترام ما لي احترام لا ابو يحيى اذا كان قضية في عرس مثل ما ذكر ابو محمد القضية بين يعني مصروف كويس بس ابو محمد في قضية ثانية ما فيها القيد هذا يعني من دوني صاحبنا شايف إيه لكن مع ذلك يجب ان تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها هنا لا هي مكشوفة هي مبينة ما هي الصورة يا حكينا عنها بس هيك هاي النقطة الحساسة الموضوع من جيبتك ولا من جيبة الزبون بس هيك يعني أرجوك تجاهد ما نعني كتابتك أنت ولا غيرك من التجار إنه هذا السعر 5 هذا لا يبرر إنك تبيع هذاك بأقل مشان تعطي الزيادة على الأقل لمين؟ للوسيط هذا ما يبرر لك انت لازم اذا نقصت تنقص من باب انه بدك تصرف ببعضك من ربحك وبده يصرف ببعضه يعني مو حاطط في ذهنك انه هذا بده عمولة مني مين بده طالع على العمولة هاي من جيبتي ولا من الزبون اذا اخذت من الزبون زيادة على ايش شو بسموها هاي الكتالوج ولا ايش على ارما هذا ما بكفيك لانه الارما مو الله وضعها انت وضعتها ولما وضعتها هدفت لشيء فان كنت من جمله الاشياء اللي هدفت اليها انك تاخذ 5 مشان توفر منها نصف او قرش لمين للدان للسمسار معناها يكونوا ظلمتوا انت بهالطرف المهم شو قصدك انما الاعمال بالنيات